الحمد لله على نعمة الإسلام. قولوا الحمد لله. الحمد لله على نعمة الإسلام، نعمة عظيمة. والحمد لله على معرفة الله في نعمة الإسلام. إنك حين تطالع في الإسلام، في الشريعة، في العقيدة، كيف تعرف الله؟ الله في عقيدة المسلم، الله في حياة المسلم، الله في ضمير المسلم. الله العظيم الجليل الكبير المتعالي الجبار القهار الواسع، الله. وهو الله اللطيف الخبير السميع البصير العليم الخبير القريب الرقيب، وهو الله الرحيم الودود الغفور الكريم الحيي الستير، هو الله فاعبده وتوكل عليه. حين تعرف الله هذه الوقفة لله لكي تشكر الله. الله الكريم الذي أكرمك بشهر 30 يوما متواصلة أو 29 أو 29 يوما مرت كل ليلة عتقاء من النار، كل ليلة دعوة مستجابة عند الإفطار، كل ليلة يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. كل ليلة هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ كل ليلة يصلي الله وملائكته على المتسحرين إلى آخره. كرم ما بعده كرم وفيض فضل يغرق الأمل. لذا هنا تنعقد كلمات الشكر والحمد والثناء خجلا على ألسنة المذنبين. اللهم إنا نستغفرك من عجزنا عن شكرك. ماذا تشكر وكيف تشكر بعد كل هذه العظمة في الكرم؟ أكرمك بهذا كله في مضاعفة الحسنات، ثم إكرام في الإعانة على الصيام والإعانة على القيام والتوفيق للتلاوة والتوفيق في الدعاء واستجابة الدعاء، ثم أكرمك فأطعمك وأعطاك فلم يحرم. بعد كل هذا هل عبدنا الله حق عبادته؟ بعد كل هذه الإكرامات والعطايا والمواهب هل عبدت الله حق عبادته؟ هل عبدت في رمضان قمت لله بحقه؟ هذا هو السؤال. هل حققت مقام الشكر؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما غفر له ما تقدم من ذنبه قام حتى تورمت قدماه، قام حتى تورمت قدماه، وفي رواية تشققت تفطرت قدماه، في رواية حتى حتى سالت دما. ليريني احدكم قدمه. لما كل ما في ذلك تفعل هذا وانت قد غفر لك ما تقدم من ذنبك، قل افلا اكون عبدا شكورا. وقال الله اعملوا آل داود شكرا. فهل عملنا للشكر؟ تلك الوقفة الاولى لله، اعطاك ومنحك وعافاك ولطف بك وسترك ويسر لك واعانك ودبر لك واعطاك ووهبك وصبر عليك. اين الشكر؟ اين شكر العمل؟ لذلك كانت حاجتنا في هذه الايام لتصحيح رمضان قبل ان يرفع. اللهم تقبل صيامنا، تقبل قيامنا، اللهم تقبل منا رمضان واجعلنا من عتقائك فيه، اللهم اكتبنا من الفائزين. الشكر، ان تلتزم الشكر، والشكر كل الشكر، شكر العمل ان تزيد في الطاعات. ثانيا وقفة مع النفس، وقفة للنفس لنتساءل ثم ماذا، الى متى يا نفس تأتي مواسم الخير وتمر وتخرجين منها مع المفلسين. وقفة مع النفس لنتساءل ثم ماذا ستظلين تمر عليك يا نفس الرمضانات وليالي الخيرات والمواهب والبركات. ثم ننتظر متى تعتق رقبتك من النار. اللهم اجعلنا من المعتوقين. ثم اذا جاء الموت قلت امن، اخشى ان يقال لك الان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ثم ماذا؟ تمر المواسم وتمر الليالي وتمر الايام وتمر الفرص وانت تتفرد تنظر اليها نظرة المحرومين، تتلهى ويضيع اليوم بعد اليوم والليلة بعد الليلة والسنة بعد السنة. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ انها وقفة مع النفس. هل اعتقت رقبتك من النار؟ تسعا وعشرين فرصة كل ليلة، ثم في اخر ليلة يعتق الله قدر ما اعتق طيلة الشهر فرصة 29. هل فزت باحدها؟ هل شعرت انك اعتقت رقبتك من النار؟ حسيتها دي ولا لسه؟ ثم ماذا؟ هل تشعر انه غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ اخوتي انها اسئلة لابد من فرضها على النفس فرضا، لابد ان اتساءل انا اعتقد رقبتي من النار ولا لسه؟ لازم اسأل انا غفر لي ما تقدم ام ذنوبي كما هي؟ لابد ان اسأل. ها رضي عني ربي أم أنني ما زلت في السخط أعمل؟ اللهم أكرمنا برضاك. أيا نفس ثم ماذا وإلى متى؟ الموت يأتي بغتة وإننا نحتاج الإيمان. اللهم ارزقنا إيمانا نجد حلاوته في قلوبنا. اللهم أشعر قلوبنا ببشاشة الإيمان. إننا بحاجة إلى إيمان يثبتنا عند البلاء ويصبرنا عند الرخاء. ثم ماذا؟ تمر ليالي العتق وتمر أيام استجابة الدعوات وتمر ليالي البركات بما خرجت من كل ذلك. لابد أن أتساءل وأن أجيب بواقعية. هل تشعر هل شعرت أنك أعتقت رقبتك من النار؟ هل أحسست بها؟ هل أحسست ببرد المغفرة يغمر صدرك؟ هل شعرت بها؟ لابد أن تتوقف لتتساءل، وحلها الاستغفار. اللهم تب علينا يا رب، لقد علمنا ربنا في رمضان أن نلزم أنفسنا بالطاعات قسرا. لقد كنت تصوم الأيام رغم أنفك، تحتاج إلى شربة ماء فتمتنع وتأبى ذلك لكي يرضى ربك، وتحتاج إلى وإلى وإلى ويمنعك من ذلك رجاء ربك. تعلمنا هذا وتدربنا عليه شهرا كاملا، فلا بد من لزوم هذا المنهج. ألا تطاوع النفس في كل ما تطلب، عطشها، دوعها، امنعها ملذوذ مباحها، احرمها من الحرام، ارغمها على الطاعة، لا تلبي لها طلب الراحة، ولن تنجو نفسك الا بهذا. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يصوم حتى نقول لا يفطر. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد الذي كان يقوم ثلثي الليل ونصفه وثلثه. وصلى الله على النبي محمد وسلم وبارك، وهو الذي كان أكثر أحواله الذكر. لا بد من إرغام النفس على الطاعة، اجبرها. أمسك مصحفك، افتح مصحفك، اقرأ مرغما، قم الليل مرغما، صم الاثنين والخميس مرغما. الصيام لم ينتهي والقيام لم ينتهي بانتهاء رمضان. استمر استمر واطلب العون من الله. وقفة مع النفس لتسائل نفسك ثم ماذا وإلى متى. ستظل هكذا تعمل على الراحة، ثم قد يأتي الموت فجأة، فكيف ستلقى الله هكذا؟ وقفة ثالثة للحياة. قال الله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وقفة للحياة إخوتي، ونحن نعيش في هذه الأيام، يعيش كثير من المسلمين حالة من التخبط والتيه، حالة من الانشغال بالدنيا وبالناس وبالأفكار وبالتحولات وبالماديات وبالسلطة وبالشهوة. يعيش الناس كما وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يقول: يؤخذ الصالحون الأول فالأول. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم اسبق بنا الفتن. اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. في هذا التخبط كما قال: ثم يبقى جماعة قد مرجت عهودهم وصاروا هكذا وشبك بين أصابعه. صلى الله عليك يا رسول الله وسلم وبارك. إن الإنسان لا يزداد إيمانا حين يسمع مثل تلك الأحاديث التي تصف حال الناس اليوم: صاروا هكذا. وفي الحديث الآخر: يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حسالة. حسالة. اللهم اسبق بنا الفتن يا رب. في وسط الحسالات والذين مرجت عهودهم فصارت هكذا، يقف المسلم طالب النجاة. وكان هذا هم الصحابة في قصة عمر بن الخطاب ورجل آخر من الصحابة. مر به عمر فوجده يبكي، قال: ما؟ قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أسأله. قال: عما؟ قال: عن النجاة في هذا الأمر. قال: أنا سألته. وفي الحديث الآخر: لما سأل الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نجا؟ كان همهم النجاة. النجاة. وتأمل معي كلمة من نجا، إنه إحساس رجل مرعوب يرى الهلاك فيسأل: من نجا؟ وهؤلاء الصحابة ومعهم النبي يتساءلون: من نجا؟ فهل تساءلت يوما من نجا؟ هل شغل قلبك هذا الأمر وتعمق في رأسك هذا الفكر: من نجا؟ من نجا؟ اللهم إنا نسألك النجاة. في وسط هذه الأحداث يتساءل المسلم: من نجا؟ هذه وقفة للحياة، حياة رجل يريد أن ينجو. كيف يحيا؟ كيف؟ تأتي بعد رمضان في سياق قضية القبول لنفهم النجاة. أتظن أن ربك قبل منك رمضان؟ قبل أمرد. يذكر عن بعض السلف أنه قال لما تمت لي 60 حجة جلست ليلة تحت الميزاب في الحجر وقلت يا رب قد كثر ترددي إلى هذا البيت ولا أشعر أنك قبلت مني شيئا فهل قبلتني؟ دعنا من بقية القصة، لكن هذا الشعور، هل جلست ليلتك الماضية ورفعت رأسك في السماء إلى السماء ورفعت رأسك إلى السماء قائلا يا رب قد مرت بي 20 رمضان فهل قبلتني؟ يا رب قد فعلت في رمضان ما أطيق وأنت تعلم فهل قبلتني؟ إخوتي وقفة الحياة تقول أن الذي يحاسب نفسه على القبول اليوم يأتي حسابه متأخرا، إن الذي يريد القبول يعمل له. لابد ابتداء من أن توجد في قلبك إرادة القبول، أن تريد أن يقبل منك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. لابد أن يبدأ من الليل يريد القبول. وقفة الحياة أن تريد أن يخلق الله في قلبك الإرادة. اللهم أصلح قلوبنا. هل تريد؟ إذا كنت تريد أن يقبل منك فليس اليوم أقول اقبل مني رمضان، وإنما هذه تحتاج قبل رمضان وفي رمضان أن تريد القبول فتعمل به وتعمل له. القبول قضيته اليوم أن نسأل الله أن يتجاوز عن تقصيرنا في قضية القبول وأن يغفر لنا ويتقبل منا على علاتنا. اللهم تقبل منا، اللهم تقبل منا، اللهم تجاوز عنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اعفو عنا. هذه هي. ولكن تحتاج إلى عمل، إلى عمل كما ذكرناها مرارا وتكرارا، أنه لما دعا سيدنا موسى عليه السلام على فرعون قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. إذن ليست القضية الدعاء وحده، وإنما لابد من عمل مع الدعاء، عمل حقيقي. الشاهد في وقفة الحياة إذا أردت أن تقبل فلا بد من عمل. شرط القبول الإخلاص والمتابعة. اللهم ارزقنا الإخلاص والمتابعة. إخلاص النية، تحرير النية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نويت لك لم تنوي فلا شيء لك. والمتابعة السير على السنة، أن تعبد كما عبد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأن تفعل كما فعل النبي، وأن تجرد متابعة النبي، وأن يمتلئ قلبك حبا للنبي، وأن تجعل النبي أمامك إمامك إمامك أمامك. هذه الوقفة للحياة ليست في قضية قبول رمضان فحسب، بل للحياة. إخوتي، ربنا جل جلاله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. كل يوم لا زال ربنا يبسط يده لتتوب. دعوة للتوبة، قل تبت تبت تبت يا رب، وربك يبسط يده لك وللمذنبين من أمثالي. اللهم تقبل توبتنا. وقفة الحياة أولا الإخلاص. قال الله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ابدأ منذ الآن حرر حياتك. ومن الوقفات الرمضانية المكية في تدبر القرآن أنه لما قالت امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. حررت البنت، حررتها من غير الله. هذه هي الحرية الحقيقية. الحرية هي تمام العبودية لله. الحرية أن تكون حرا مما سوى الله. قالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، فتقبلها ربها بقبول حسن وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا رب. لما حررتها غار الله عليها فلم يرزقها غيره. فلو تحررت، لو حررت نفسك من غير الله ولن تصح لك عبودية ما دام لغير الله فيك بقية. لو تحررت لقطع الله تعلق قلبك بالأسباب التي هي في الأصل شرك مع الله. لو تحررت. إخوتي، إن بعض الناس أفسد حياته الإيمانية تعلق قلبه بالأسباب، أنه يظن أن بعض الأعمال هي التي تصلحه فيتعلق قلبه بالعمل وينسى الله. ولو انقطع تعلق قلبه بسائر الأسباب وتوكل على الله وحده لكفاه الله وأصلحه مع وجود الأعمال أيضا، ولكن بعد تيسيرها عليه. انظر في قول الله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. الحزن في لغة العرب الصعوبة، حزن. يقال في الحديث: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا. فالحزن الصعب. قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، يعني أذهب عنا الصعوبة، فصارت الأمور لنا سهلة. لذلك أهل الجنة، اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب، اللهم اكتب لنا الجنة يا رب. أهل الجنة يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس. أنت لا تفتعل النفس، ما بتعودش تقول كده، هو النفس طالع نازل عادي. كذلك في الجنة يجد التسبيح على لسانه تلقائيا، ذهبت عنه صعوبة العبادة. ولذلك الملائكة منهم ساجد إلى يوم القيامة، راكع إلى يوم القيامة، ثم يقولون: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. وقفة للحياة، أن تكون الحياة خالصة لله وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوتي، كما قال شيخنا ابن باز عليه رحمة الله: أن الحياة في سبيل الله أصعب من الشهادة في سبيل الله. أن تعيش لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ألا تشرك في حياتك مع الله أحدا، فيكون نومك وقومك، أكلك وشربك، سكوتك وكلامك، عملك ومالك وأهلك وولدك، كله لله. إذا أردت أن تقبل، ثم نمط الحياة وطريقة الحياة على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويا لها من حياة. قال الله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. اللهم أحينا الحياة الطيبة. إخوتي، في وقفة الحياة يمكنك أن تبدأ من الآن، الآن في جلسة الاستراحة وفي هذه اللحظات الصامتة، ضع رأسك وارفع قلبك وأشهد ربك: يا ربي أنا لك وحدك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. إخوتي، بقيت الوقفة الأخيرة وقفة لغد. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. اتقوا الله قبل أن تنظروا، فإذا نظرتم فرأيتم فاتقوا الله أيضا. ماذا لغد؟ قد يقول أحدكم: أشعر أن الله قبل مني رمضان. مغرور، لكنه يقول. قد يقول بعضكم: وأنا أشعر أنه اعتقت رقبتي في رمضان. وقد يقول بعضكم: أشعر أن الله رضي عني في رمضان. والسؤال: ماذا عن غد؟ إن أناسا صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وكان يكتب الوحي ثم ارتد وتنصر. إن رجلا هاجر من مكة إلى الحبشة، هاجر في سبيل الله مستضعفا فارا بدينه وفي الحبشة، تنصر ومات هناك. لذلك السؤال عن غد: اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به يا رب. ماذا عن غد؟ ماذا عن غد؟ وحذر الحبوط، حبوط الأعمال، أن يحبط عملك وأنت لا تشعر، فيحبط رمضان الذي صمته. ماذا عن غد؟ اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة نبيك. ماذا عن غد؟ ماذا عن غد؟ والفتور يدب سريعا. ماذا عن غد؟ والأعمال المبتورة الناقصة هي داب أكثر الناس. ماذا عن غد؟ والعجب المحبط يتسلل إلى القلوب، والغرور الطاغي يملأ النفوس. ماذا عن غد؟ أخي، إن خشية العبد من غد تجعله مرتجف القلب بين يدي الرب. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم. ماذا عن غد؟ هذا الخوف من غد، هذا الحذر من غد، هذا القلق من غد يجعل الإنسان دائما ملازما باب العبودية، منطرحا على باب الانكسار، لا يستطيع أن يرفع رأسه بعمل، فإنه لا يدري. كان إذا انتهى رمضان يقول عبد الله بن مسعود ويرفع صوته يطوف بها: ليت شعري من هذا المقبول فنهنيه، ومن هذا المحروم فنعزيه. يقول: لو أعلم أن الله قبيل مني خطوة ما أحببت البقاء في دنياكم. مش عايز أعيش لبكرة. حذر غد. حذر غد. لما جاء الموت حذيفة بن اليمان قال الحمد لله الذي سبق بي الفتن قادتها وعلوجها. هذه هي القضية. حين حذر الغد فإن القلب المضطرب يصير كأنه على خشبة في بحر يقول يا رب سلم سلم، لا يفتر عنها ولا يتركها. ولذلك نقول إلى هؤلاء الذين يشكون الفتور بعد رمضان يزعمون دعموا، نقول لو أنك عرفت الله ما فتر، لو أنك عرفت أعمالك ما فتر، لو أنك حذرت الغد ما فتر. إخوتي هناك حبوط معروف عند العلماء باسم حبوط الموازنة. حبوط الموازنة أن العبد قد يصوم رمضان ثم يذنب ذنبا واحدا بعد رمضان يحبط به كل ما عمل في رمضان، ذنب واحد، ولا يظلم ربك أحد. فلذلك الأمر الآن في الوصية لغد، لا تعجب بعمله، لا تغتر، إياك والذنوب. إخوتي تلك وقفاتكم، فهل من عامل؟ وقفة لله لنشكره، ووقفة مع النفس لنستغفره، ووقفة للحياة لنخلص له، ووقفة لغد لكي لا نقع في الذنوب. اللهم إنا نسألك وأنت الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المهيمن يا ربنا يا رحيم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وامحو خطيئتنا وارفع درجتنا، سدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. رب ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطبنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. تقبل صيامنا، اللهم تقبل منا رمضان، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، واجعلنا من المرحومين. اللهم وارحم والدينا وأموات المسلمين. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم اجعل عاقبة أمورنا إلى خير. اللهم انتقم من المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم وانصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، قوي شوكتهم وأعلي غايتهم، سدد رميتهم، وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم مكن لدينك في الأرض، اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم، واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا. اللهم ارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين، اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج كرب المكروبين من المسلمين، وأزل هم المهمومين، وامسح غم المغمومين، وفك أسر المأسورين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين, آمين.